الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الاول من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الاسلامي لطلبة معهد الدراسات الاسلامية. المستشار محمد بهجة عتيبة المقرر على المعهد العالي للدراسات الاسلامية تابع صاد 23. والغاية من العقاب عند علماء هذا العصر ليس التعذيب والتكفير، وانما منع المجرم من العودة الى الاجرام ومنع الغير من الوقوع فيه، وان العقوبة يجب ان تكون محدودة بحدي العدل والمصلحة الاجتماعية. صاد 24. اربعة، العصر العلمي. ظهرت المدرسة الايطالية في هذا العصر لظهور كتاب العالم سيزار لامبروجو في سنة 1876 وعنوانه الانسان المجرم. وقسمت المجرمين الى خمس فئات مختلفة تغاير كل فئة منها الاخرى في بواعث الاجرام ولديها ونوع التدابير الواجبة بالنسبة اليها، وهي الف، مجرم بالفطرة او الميراث، وهو يتميز بمميزات خلقية معينة منها صغر الجمجمة وضيق الجبهة وبروز عظام الحواجب والخدود وعور العينين وضخامة الفك، كما يتميز بعدم المبالاة والأنانية. ب، المجرم المجنون، وهو مصاب بمرض عقلي يفقده التمييز بين الخير والشر. ج، المجرم بالعادة، وهو مصاب بضعف خلقي ويعتاد على ارتكاب الجرائم بتأثير ظروفه الاجتماعية كاتصاله بالمسجونين والبطالة وإدمان الخمر. 3، المجرم بالصدفة، وهو في الاصل ليس له ميل للاجرام ولكنه يخضع للمؤثرات الخارجية. ها، المجرم بالعاطفة، وهو سريع الخضوع للانفعالات والعواطف المختلفة كالغضب والحقد والحب والكره والغيرة. والغرض من العقاب لدى علماء هذه المدرسة هو حماية المجتمع من الاجرام بمنع المجرم من العودة الى الجريمة ومنع غيره من انتهاج نهجه. وقد استندت هذه المدرسة الى معايير شخصية في تجريم الافعال وفي تقدير عقوباتها، فذهبت الى ان العقوبة يجب ان تتوقف على ميول الجاني وبواعثه واخلاقه، اي على اعتبارات شخصية لا على اعتبارات موضوعية مستمدة من جسامة الفعل المادي. فاهتمت بتدابير الوقاية التي تهدف الى الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بمنعها قبل وقوعها، وعلى الاخص العناية بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتربية السيئة التي تتفاعل وتؤدي الى وقوع الجريمة. صاد 25. 5، المذهب التوفيقي. يوفق هذا المذهب بين المذهب التقليدي القائم على فكرة العدل واحترام الحرية الفردية والمذهب الحديث الذي يجعل العقاب مبنيا على الدفاع عن المجتمع من الاجرام. والمذهب الموفق بين هذين المذهبين يقوم على ان العقاب وظيفة مزدوجة هي تحقيق العدالة التي مبناها عدم تجاوز العقوبة في الشدة، جسامة الجريمة وخطورتها، والدفاع عن المجتمع الذي يحققه جعل العقاب مبنيا على الميل الاجرامي في المجرم، وذلك بتوقيع العقاب والعناية بالتدابير الوقائية للجريمة. والسائد لدى الفقهاء ان وظائف العقوبة يمكن حصرها في 1، وظيفة نفعية يقصد بقصد حماية المجتمع من الجريمة، وذلك بمنع المجرم من العودة الى الاجرام بالزجر والاصلاح ومنع غيره من الاقتداء به بالردع. وهذا يتطلب ان تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع جسامة الجرم. 2، وظيفة اخلاقية تهدف الى تحقيق العدالة، وذلك بتكفير المجرم عن جرمه من جهة وارضاء الشعور العام من جهة اخرى. وهذا يقتضي ان تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع درجة مسؤولية الجاني. واساس العقاب في التشريع الجنائي المصري التوفيق بين فكرة العدالة التي تقضي بان تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع درجة مسؤولية الجاني، وفكرة حماية المجتمع التي تتطلب ان تكون العقوبة متناسبة في الشدة مع جسامة الجرم. صاد 26. الفصل الثالث، منهج الشريعة الاسلامية في تحديد الجرائم والعقوبات. سلك الشارع الاسلامي في تحديد الجرائم والعقوبات المقدرة لها مسلكين. الاول، بيان الجريمة مقترنة بالعقوبة المقدرة له، وذلك في الحدود والقصاص. الثاني، جرائم لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها في القرآن او السنة مع ثبوت نهي الشارع عنها لانها معصية، وهي جرائم التعزير، ويقدر ولي الامر العقوبة فيها تقديرا عاما ويترك للقاضي الاجتهاد في تقدير العقاب المستحق في كل حالة في ضوء ظروفها بما يحقق العدالة. والحدود التي قدر الله سبحانه وتعالى عقوبتها بنص في القرآن او السنة هي: واحد، حد السرقة وهو ثابت بالنص بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. 2، حد الحرابة، قطع الطريق ثابت بقوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. 27، 3، حد الزنا، ثبت بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا بالنسبة للزاني غير المحصن، اما الزاني المحصن فعقوبته عند الجمهور الرد، اي الاعدام رميا بالحجارة او ما يقوم مقامها. وهذا الحد ورد بالسنة الصحيحة وقد خصص بها الجمهور عموم آية الجلد. 4، حد القذف، والأصل في هذه الجريمة قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 5، حد البغي، ومن النصوص التي وردت في البغاة وحكمهم قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. 6، حد الردة، وقد جاء عن الردة في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 28، وعقوبة الردة ثبتت بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للجماعة. 7، ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد ثبت حد الشرب بالسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شخص أتي به إليه: اضربوه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقد يقال إنه تعزير يفعله الإمام إذا اقتضى الأمر ذلك. وقد قدر الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه الحد ب80 جلدة. ويروى ان التقدير تم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. اما العقوبات في جرائم القصاص فقد قدرت بالنص، اما في القرآن او بمقتضى السنة النبوية او عمل الصحابة وعملهم في مثل هذه الامور سنة تتبع رأي جمهور الفقهاء. والقصاص عقوبة مقدرة تجب حقا للفرد، فهو يشترك مع الحدود في كونه عقوبة مقدرة، اي محددة ليس لها حد ادنى ولا حد اعلى يتراوح بينهما، ولكنه يجب حقا للفرد بخلاف الحدود التي تجب حقا لله تعالى. فللمجني عليها اولي الدم العفو عنه اذا شاء، فتسقط بهذا العفو العقوبة ويدخل تحت هذا النوع من الجرائم. 29، ويدخل تحت هذا النوع من الجرائم: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجرح العمد، الجرح الخطأ، ولكل جريمة من هذه الجرائم الحكم الخاص بها. القتل العمد، وردت النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان حكم القتل العمد، ومن هذه النصوص قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومنها في السنة حديث: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3: منها النفس بالنفس. وحديث: العمد قود، أن موجب العمد القود وهو القصاص. 30، والأصل في الشريعة أن يعاقب بالقصاص على القتل العمد، سواء كان القتل مقترنا بسبق إصرار أو ترصد أو غير مقترن، وسواء كانت هناك ظروف مخففة أم لم تكن. ولا يجوز للقاضي تخفيف العقوبة أو استبدال غيرها بها، وإنما يجوز لولي المجني عليه أن يعفو في القصاص، ولولي الدم أن يعفو مقابل الدية أو مجانا على تفصيل في ذلك. القتل شبه العمد، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم القتل شبه العمد فقال: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا والحجر 100 من الإبل. وهذه الجريمة تقابل جريمة الضرب المفضي إلى الموت في القوانين الوضعية الحديثة. وقد اختلف الفقهاء في شأن القتل شبه العمد، فالمالكية وأهل الظاهر ينكرونه، فهم لا يرون القتل إلا عمدا أو خطأ، وعندهم أن الجاني يسأل عن نتيجة فعله ما دام الفعل مقصودا وكان في ذاته عدوانا، بينما يعترف جمهور الفقهاء بالقتل شبه العمد ويرون أن عقوبته الدية فقط. صاد 31 القتل الخطأ. والأصل في العقاب على القتل الخطأ قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وهذا النص يدل على وجوب الدية في القتل الخطأ، وكذلك الكفارة بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام 60 يوما. الجراح في العمد والخطأ. تعاقب الشريعة على الجراح العمد بالقصاص كلما أمكن، لقوله تعالى: والجروح قصاص. وبين رسول الله الحكم بالسنة للأطراف إذا تعذر القصاص أو كان الاعتداء خطأ، فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنف إذا أوعد مارنه جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ديات الجراح إذا لم يكن فيها القصاص أو كان الاعتداء خطأ، ففي الموضح وهي التي تكشف العظم 5 من الإبل، صاد 32، وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم 10 من الإبل، وفي الآمة وهي الجراح الواصلة إلى غشاء المخ 3 الدية، ومثلها الدامغة وهي التي تصل إلى المخ باعتبارها تصيب أصبع الدماغ، وفي المنقلة وهي التي تبرز العظم وتهشمه وتنقله من مكان إلى مكان 15 من الإبل، والجائفة وهي من جروح البطن وهي التي تصل إلى الجوف وما فيه وفيها 3 الدية. أما الضرب الذي لا يترك أثرا فعقوبته في الشريعة التعذير. الحكمة في تحديد عقوبات لجرائم معينة دون باقي الجرائم. الحكمة في تحديد عقوبات لبعض الجرائم في الإسلام بينما ترك تقدير العقوبات لما عداها من جرائم لولي الأمر، أن جرائم الحدود تتسم بالخطورة وديوعها يقضي على المجتمع الصالح، وتتميز بعدم اختلاف النظر إليها باختلاف الزمان والمكان، لذلك يقتضي أمن المجتمع وصلاحه مواجهتها بعقوبات محددة رادعة. فهذه الجرائم إما اعتداء على النفس كالقتل العمد، وإما اعتداء على العرض وذلك في الزنا والقذف، وإما اعتداء على المال كما في السرقة والحرابة عن قطع الطريق، وإما اعتداء على العقل كما في جريمة شرب الخمر، وإما اعتداء على الدين كما في الردة، وإما اعتداء على أمن الدولة وسلامتها كما في البغي. قد 33. فهذه الجرائم تنطوي على اعتداء على الأفراد وعلى الأسرة وعلى الملكية الخاصة ونظام الحكم في الدولة، لذلك فرضت لها الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة للقضاء عليها حتى يتحقق الردع والزجر والمنع من ارتكابها. وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية توقع العقوبات التي حددها الشرع مقدما لجرائم الحدود والقصاص، فإذا ما ثبت لدى القاضي ارتكاب الجاني جريمة من هذه الجرائم تعين عليه أن يقضي بالعقوبة التي قدرها الشارع، ولا يجوز له أن يزيد عليها أو ينقص منها أو أن يستبدل بها غيرها أو يوقف تنفيذها دون نظر إلى الملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة أو ظروف المجرم، على أنه في القصاص لا يجوز الحكم على الجاني إذا عفى المجني عليه أو صاحب الحق، وإن كان يجوز أن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية في هذه الحالة. ومرد التفرقة بين الحدود والقصاص أن الحدود واجبة لله تعالى، وأن القصاص واجب حقا للأفراد، فلصاحب الحق أن شاء طلب استيفاء القصاص أو تركه بالعفو عن الجاني. وأساس جعل القصاص من حق الأفراد أن الجرائم التي يجب فيها القصاص تتضمن نوعين من الاعتداء: اعتداء مباشر على نفس المجني عليه، وفيها أيضا اعتداء يقع على المجتمع الذي يهمه صيانة النفوس وسلامتها، إلا أن مساس هذه الجرائم بذات المجني عليه تفوق ما يمس المجتمع بسببها. أما الجرائم الأخرى وهي التعزيرات فقد ترك أمرها لولي الأمر يعالجه بمراعاة ظروف المجتمع القائم مسترشدا بهدي الشريعة وروحها، وبذلك يتسم التشريع بالنسبة لهذه الجرائم بالمرونة ومسايرة ظروف المجتمع. صاد 34 سلطة ولي الأمر بالنسبة للتعزيرات ليست مطلقة، قال الفقهاء إن ولي الأمر مقيد فيما يصدره من عقوبات تعزيرية بأربعة أمور: أولها أن يكون الباعث حماية المصالح الإسلامية المقررة، ثانيا أن تكون العقوبة ذات فعالية في القضاء على الفساد دون إهدار لآدمية الفرد وكرامته، ثالثها أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة التي تقرر لها، رابعها أن يراعي المساواة بين الناس في تطبيقها بحيث تطبق على جميع من تساوت مراكزهم القانونية دون استثناء. فقد 35 الشريعة الإسلامية راعت مبدأ شرعية الجريمة وشرعية العقوبة. يبين مما تقدم أن الشريعة الإسلامية راعت مبدأ شرعية الجريمة وشرعية العقوبة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فالجرائم والعقوبات في الحدود محددة ومقدرة، وهي لا تثبت إلا بالنص، وكذلك الشأن في القصاص. أما في التعزير فإن سلطة ولي الأمر في تقرير العقوبات عن المعاصي مقيدة بالضوابط الثالث بيانها، وأما سلطة القاضي بالنسبة لجرائم التعزير فهي تطبيق العقوبة التي تتفق مع ظروف الجريمة في حدود العقوبة المقدرة بصفة عامة للجريمة. لذلك فإن مبدأ شرعية الجريمة وشرعية العقوبة في مفهومه في التشريعات الجنائية الحديثة مطبق في الشريعة الإسلامية، سواء بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص أو بالنسبة لجرائم التعزير. تحديد الجرائم في القوانين الوضعية: من المبادئ المقررة في التشريع الجنائي الحديث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقد نصت المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية على هذا المبدأ، مرددة في ذلك ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة. وطبقا لهذا المبدأ يحدد الشارع ثلاثا الجرائم والعقوبات بنصوص مدونة، وتكون أحكام هذه النصوص نافذة من التاريخ الذي يحدد لنفاذها، ويلتزم القاضي بهذه النصوص، فلا يجوز له تجريم فعل لم ينص الشارع على تجريمه، ولا تقرير عقوبة إلا بناء على نص تشريعي مكتوب. كما لا يجوز له أن يلجأ إلى القياس إذا عرض عليه أمر لم يرد فيه نص. أما تحديد الجرائم صاد 36، أما تحديد الجرائم من حيث جسامتها فقد قسمها الشارع الوضعي في المادة 9 من قانون العقوبات المصري إلى جنايات وجنح ومخالفات. والضابط في هذا التقسيم هو نوع العقوبة المقررة لها في النص الواجب التطبيق أو مقدارها بحسب الأحوال. فإن كانت العقوبة المقررة للفعل عقوبة جناية اعتبرت الواقعة جناية، وإلا فهي جنحة أو مخالفة بحسب الحد الأقصى المقرر لها، وذلك طبقا للمواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات آنف الذكر. فتنص المادة 10 على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن. وتنص المادة 11 على أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري. وتنص المادة 12 على أن المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري. والعبرة طبقا لأحكام المادتين 11 و12 المشار إليهما تكون بالعقوبة الواردة بالنص المطبق لا بالعقوبة التي تقضي بها المحكمة. فإذا كان النص المطبق صاد 37، فإذا كان النص المطبق يخول المحكمة الحكم بالحبس مدة تزيد على أسبوع، فالواقعة جنحة ولو قضت المحكمة بالحبس لمدة 24 ساعة فقط. وفي الرابع من نوفمبر سنة 1981 صدر القانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، معدل النص المادتين 11 و12 من قانون العقوبات على النحو التالي: مادة 11، الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. مادة 12، المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. وبمقتضى هذا التعديل رفع الشارع عقوبة الغرامة في الجنح والمخالفات، وألغى عقوبة الحبس في المخالفات. وقد استتبع ذلك أن استبدل بنص المادة 376 من قانون العقوبات مادة جديدة تتضمن قاعدة عامة مؤداها إلغاء عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر. وفي هذه الأحوال تضاعفت عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره 10 جنيهات وبحد أقصى مقداره 100 جنيه. كما عدل القانون المذكور عقوبة المخالفات المنصوص عليها في المواد 377 378 379 380 من قانون العقوبات لتتلائم العقوبات المقررة لها مع رفع عقوبة الغرامة في المخالفات وإلغاء عقوبة الحبس فيها. وقد بررت المذكرة الإضافية للقانون المذكور هذا التعديل بقولها: كان من شأن الطفرة التي اتنفت الأوضاع الاقتصادية أن أصبحت عقوبة الغرامة المقررة لجرائم المخالفات والتي لا تزيد على جنيه واحد جزاء تافها غير رادع. صد 38 جزاء تافها غير رادع مما دعك الكثير من التشريعات الجنائية المكملة لقانون العقوبات إلى مجاوزة هذا الأصل في تقدير العقوبة، وهو ما حدا بالمشرع إلى رفع العقوبة في المخالفات بحيث لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه حتى يحقق توقيعها الردع الكافي، ويعود بذلك العقوبة للعقوبة هدفها. ومن ناحية أخرى فإنه تمشي من المشرع مع الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية رؤية إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات لما وجه إلى العقوبات سالبة الحرية من انتقادات، ولأن المخالفات لا تعكس اتجاها إجراميا لدى المخالف يتعين مواجهته بالحبس. ومن ثم نص المشروع على تعديل المادتين 11 و12 من قانون العقوبات كي تغدو الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، بينما المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط والتي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه. وهذا التقسيم يتلاقى مع تقسيم الشريعة الإسلامية للجرائم إلى جرائم حدود وجرائم تعزية، في أن التقسيمين أساسهما جسامة الجريمة ومقدار العقاب المستمد من مقدارها، ولكنهما يختلفان في المدلول في الجملة، ذلك أن التقدير في التعزير متروك لولي الأمر، لذلك فإنه يستطيع أن ينشئ تلك الأنواع الثلاث، فله أن ينشئ في ظل التعزير الحديث الذي تكون عقوبتها التعزيرية قريبة من الأشغال الشاقة أو السجن والتي قد تصل إلى الإعدام، كما أن له إنشاء الجنح والمخالفات في التشريعات العقابية الحديثة. صفحة 39. الفصل الرابع: مصادر التشريع العقابي في الشريعة الإسلامية. يرى جمهور الفقهاء أن مصادر الفقه أي أدلته الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقالوا إن المصدر الحقيقي هو الوحي كتابا كان أو سنة، أما الإجماع والقياس فمردهما إليه، وذلك لأن المجتمعين لا يضعون أحكاما من عند أنفسهم ولا يكون إجماعهم إلا مستندا لأحد هذين المصدرين. وقد اعتاد كثير من الأصوليين ذكر مصادر أخرى على أنها مصادر للفقه، ومنها الاستحسان والمصالح المرسلة وهما من أنواع القياس، وسد الذرائع والعرف والاستصحاب، وكلها قواعد فقهية وليست دليلا يستند إليه في استنباط حكم شرعي. ونشير إلى كل مصدر من هذه المصادر بكلمة موجزة لأن موضع دراستها بالتفصيل في علم الأصول. بعد 40. واحد: القرآن هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام المنقول عنه نقلا متواترا وجميعه قطعي الثبوت، وهو مصدر الشريعة الأول، ولم يختلف الفقهاء في حجيته، وإنما اختلفوا في مسائل تتعلق بالنسخ والعموم والخصوص ومقتضى الأمر والنهي وغير ذلك مما يرجع إلى طرق استفادة الأحكام منه. وقد بيّن القرآن الشريعة بنوعين من البيان: الأول أن يكون نص القرآن مجملا والسنة تبينه، فقد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. الثاني أن يكون النص مفصلا، ومن ذلك نصوص القرآن في أحكام المواريث والطلاق وكذلك أحكام الحدود والقصاص، كما ذكر القرآن وأكثر المعاصي ونهى عنها. صد 41. 2. السنة. السنة النبوية هي الأصل الثاني من مصادر الشريعة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهي شارحة للقرآن، وبها كانت تبلغ الرسالة المحمدية، وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول تقرير لأحكام القرآن وليس فيه جديد عليه، ولا تقييد لنص مطلق ولا توضيح لنص غامض، ومن ذلك الحديث الوارد في معنى القصاص مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتل قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحب قتل وإن أحب أخذ العقل أي الدية، وفي رواية أخرى: وإن أحب عفو. القسم الثاني سنة تبين المراد من القرآن الكريم وتقيد مطلقة وتفصل مجملة، من ذلك بيان حد النصاب في السرقة، فقد قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإن هذا النص مجمل في النصاب الذي يقطع به، وشروط النصاب وشروط القطع مما بينته السنة. القسم الثالث سنة متضمنة لحكم سكت عنه القرآن مثل دية الجنين وتوريث زوجة المقتول من ديته. صاد 42. ثلاثة القياس. القياس لغة التقدير، يقال قاس الأرض بالمتر إذا قدرها به، ويطلق ويراد به التسوية، يقال فلان لا يقاس بفلان فضلا أو علما أي لا يساويه فيه. والقياس عند علماء الأصول هو إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص في الحكم الشرعي المنصوص عليه بالكتاب أو السنة لاشتراكهما في علة الحكم، ويعمل بالقياس في عقوبات الجرائم التعزير لأنها جميعا مبنية على تقدير ولي الأمر أو تقدير القاضي الذي يصوب إليه ذلك. وأما بالنسبة لثبوت الحدود والقصاص بالقياس فقد اختلف الرأي بين الفقهاء في جواز ذلك، فقال الشافعية إنها تثبت بالقياس، وذلك لأن القياس طريق من طرق الاستنباط الصحيح ومن أدلة الشرع، فيجوز أن تثبت به الحدود كما تثبت بالكتاب والسنة. وقد قاس الشافعية اللواط على الزنا وقرروا لها عقوبة مثل عقوبته. وذهب الحنفية إلى أن الحدود والقصاص لا تثبت في جرائم بالقياس، بل هي ثابتة في جرائم معينة لا يجوز القياس عليها، وحجتهم في ذلك أن الأمور المقدرة لا يدخل فيها القياس، والعقوبات في الحدود والقصاص مقدرة، والمقدرات لا تعرف عللها فلا يقاس عليها، وهي حق الله تعالى، ولا يجوز أن تفرض حقوق لله لم يبينها الله تعالى. قد 43. أربعة الإجماع. الإجماع لغة العزم والتصميم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وورد بمعنى الاتفاق، يقال أجمعنا على كذا بمعنى اتفقنا عليه. والإجماع عند علماء الأصول هو اتفاق علماء الأمة المجتهدين في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية في أمر من الأمور العملية استنادا إلى نص في القرآن أو السنة أو على قياس صحيح. والذي ينعقد بهم الإجماع هم هؤلاء العلماء. فإذا ثبت أن المسألة بالإجماع فلا يسأل عن سندها، ذلك أن إجماع العلماء على أمر لا بد أن يعتمد على سند، فإذا كان السند ظنيا كحديث آحاد فإذا انعقد الإجماع على الاستدلال به كان ما انتهى إليه الإجماع قطعيا، لأن بهذا الإجماع قوي السند إلى أن صار مدلوله قطعيا. وقد ثبتت بعض العقوبات بإجماع الصحابة، وقد ثبت أصل حد الشرب بإجماعهم، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار العقوبة وما إذا كانت تقدر بأربعين جلدة أو بثمانين جلدة. صاد 44. خمسة الاستحسان. الاستحسان لغة عد الشيء حسنا، وعند الأصوليين هو أن يحكم المجتهد في المسألة بغير ما حكم به في نظائرها بسبب اقتضى العدول. والاستحسان لا يكون إلا حيث لا يوجد نص، فلا استحسان في موضع النص، إنما يكون الاستحسان عندما يكون القياس، فإذا كان القياس صدف للمصلحة فيكون الاستحسان، فإذا كان القياس مناف للمصلحة فيكون الاستحسان. مثال ذلك إذا ضرب شخص آخر فشلت يده من الضربة، فالقصاص في هذه الحالة غير ممكن، فتكون الدية في هذه الحالة استحسانا لتعذر القصاص. مثال آخر، الأصل أن يكون الشهود عدولا في القضايا المعروضة على القضاء، لأن العدالة هي التي ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، فإذا تعذر وجود الشهود العدول في البلد المعروضة فيه القضية فإنه يجب على القاضي في هذه الحالة أن يقبل الشهادة ممن يوثق بقوله في الجملة حتى لا تضيع حقوق الأفراد. صاد 45. ستة المصلحة المرسلة. المصلحة ما جلبت منفعة ودفعت مضرة. ويعرف المالكية المصلحة المرسلة بأنها كل مصلحة غير مقيدة بنص من الشارع يدعو إلى اعتبارها أو عدم اعتبارها، وفي اعتبارها مع هذا جلب نفع أو دفع ضرر. وعند المالكية والحنابلة تعتبر المصلحة واحدة.